هذه جوالة هذه جوالة عسى الله يخليها هذه كشافة هذه كشافة هذه كشافة كل الخير ترى فيها هذه فرقتنا هذه فرقتنا هذه فرقتنا إخلاص وعزم دين هذه أسرتنا هذه أسرتنا هذه أسرتنا في القمة من سنين وارفعت راية على كل الميادين هذه فرقتنا هذه فرقتنا هذه فرقتنا إخلاص وعزم دين هذه أسرتنا هذه أسرتنا هذه أسرتنا في القمة من سنين وارفعت راية على كل الميادين